ودنك معايا اما اقولك كلمتين في سرك، والسر ترميه في بير، ده اصله سر خطير. اذا الشمس في يوم ضربتك عليك بابو العريف هو اللي هياخد لك طارق. ابو العريف يضرب الشمس ويضرب الحمارة والودع. حكم ابو العريف راجل شهم وجدع، واذا حصل والدودة كانت قطنك عليك بابو العريف هو اللي هيملص لك ودانه لحد ما يطفحه القط دم. ابو العريف الدود يشوفه يرمي نفسه في الترع. معلوم انا شفته بعيني دول اللي حياكلهم الدود. وعلى فكرة اذا عينيك يا دوب وجعتك عليك بابو العريف يطلع من عينيك الاذى والمكروه ورطل دموع. الرطل ده بلغة زمان قبل ما يخترعوا الكيلو بزمان. معلوم حكم ابو العريف رجل مبروك، والمبروك يعرف كل حاجة اللي ما فيه حاجة ما يعرفها. معلوم والحق لازم يتقال حتى اذا رجلك غرزت يوم في قلب الطين. عليك بابو العريف يوم ما يغلب حيقطعها لك ويخلصك. ابو العريف ربنا يخليه لينا وما يحرمنا منه، من غيره كنا هنعمل ايه؟ لو زرعة اتأخرت عليك بابو العريف، لو زرعة بدرت عليك بابو العريف. ابو العريف ابو العريف ابو العريف داني ابو العريف. ابو العريف صورة درامية بريشة محمد حامد. بطولة جمال اسماعيل، ليلى فهمي، عبد الرحمن ابو زهرة، جورج سيدهم، رجاء حسين، بالاشتراك مع فاروق نجيب في دور ابو العريف. الموسيقى التصويرية محمد قابيل. الهندسة الصوتية أحمد حامد. ظلال وألوان عصمت حمدي. اما الحين اما يا اما اتمر يا عدنان مالك لو انت دايما في ديلي كده يا ولا. ما بص يا اما يا راي ما تبص امال عايز ايه مقصوف الرقبة يا ابو بالي. اهدي يا خسارة شربات يا ولاد، مش حرام يروح في الارض كده هو شربات يا حفيظة يا اختي. ايه يا ودي ايه اللي حط راسها في قلب الزير؟ انا ماليش دعوه عبلي رد عليا يا عبلي يا اختي ردي الشربات يا قرشان. والله حاكم الست تكبر يوم جواز بنتي حاسب علينا. قرب هنا يا واد. انا مش هقرب ولا مالي يا اختي مش هقرب ولا مالي يا اختي. حاكي يا امور عياط اول وجاي بعدين يا واد يا واد قرب امسك ودان اهي عشان اعرف اسحب الزين. انا مالي يا اختي انا مالي انا مالي عبلي عبلي اطلع يا حبيبتي أمانة عليك تطلعي. ما تطلعيش يا عبلي. ربنا يهديك يا عبلي. اطلعي يا أختي. يا حبيبة يا ولاد. يا حبيبة. يا واد انتي. يا واد انتي. انت. مين اللي عمل كده يا مقصوف الرحم؟ انا مالي يا اختي، ما عملتش حاجه. انا مالي اعمل انا فيك ايه دلوقتي؟ اصوت يعني؟ وده بصوت اصوت. اللي يحب الجد يزغرق يهو. ما تزغرقوا يا بنات. زغروطة حلوة يا حبايب والنبي، والحارس الله والصلاة على النبي. زغروطة حلوة يا حبايب والنبي، والحارس الله والصلاة على النبي. الفرح ميل عندنا والبدر كان لحدنا. الفرح ميل عندنا والبدر كان. يا لهوي بالي، دي مش راضية تطلع. دماغها انحشرت في قلب الزر يا دناي. دي هتموت. دي ماتت خلاص. ماتت ولا مالي يعني؟ ما تموت ولا ماتت. طول من مين يا واني؟ تعالى هيني. انت عايز تروح فين؟ ده قالي هشرب من دم. ده قالي ليا كيف ان انا اشرب من دم؟ قالي هشرب من دم. انت بتضربيني ولا ايه؟ دي باينها بتضربني دي. وما تضربكش ليه يا خويا؟ اوعي تضربيني يا ولية ام انت. انت بتقول ما تضربكش؟ ايوه. ما تضربكش ازاي يا واد؟ هو انا جوزك عشان تضربيني ما تضربيني؟ انت بتقول ايه يا واد؟ انا بقولك ما تضربنيش. انت ابني ولازم اضربك على نن عين. لا انا ابنك عشان كده ما تضربنيش. لا كنت ابنك ما تضربنيش، لكن جوزك تضربيني. لا يا خويا، لو كنت جوزك كنت اضربك على نن عينك، لكن انت ابني اضربك برضك على نن عينك. انت بتقول ايه يا ولاد؟ تعالى يا وليه. اسم الواد دي الحاج يا بقول لك اهو. الوليه ام ومراتي دي مراتك انت دي بتضربني. يا حاج تعالى. يا حاج تعالى يا راجل. يا راجل بيقول لك يا غدر. ايه اللي حصل؟ مين حصل؟ ايه اللي حصل؟ تاني وياه الراجل جوه تعملوا كده؟ خبريه يا ولي، خبريه يا علي. عبله يا حاج، عبله يا حاج. مالها يا حفيظه؟ مالها يا حفيظه؟ دي مخا انحشرت في قلب الزير يا حاج. عقبالكم يا حبايب. عقبالك يا كوثر وانت يا بنت يا تهاج. عقبالك يا رشيده. عقبالكم كلكم. كل زي فحم الجوزة دي بزغر ان في قلب المية. يا دي الفرح اللي حينقلب ميتر. يا فرحة ما عرفناكي. ابليني برازية، ابليني برازية، ولا تبليني بولية. يا ولية يا بنت بختك يا فتحية. يا بنتي يا كسر خاطرك يا منكوبة. بقى كده ايه؟ طيب خلاصي خالص. خلاصي خالص. دك ستغليفت ولا كلمة فما ولا كلمة. انت عايزة تفضحينا في وسط المعازيم والرجالة؟ طب والعمل ايه يا حاج؟ العمل ايه يا اخوي؟ العمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجة يا حبيبتي ولا حاجة. مفيش غير انك تلبس الطرحة وخلاص. هو صحيح اشكال؟ ايوه اشكال بصحيح. تمام والله. ايه تمام والله؟ ايه ازاي تايدي عنك يا مسعود؟ ايه هو دي تمام؟ مفيش غيره. هو من دي يا حاج؟ الششم يا حبيبتي الششم. ابو العريف طبعا يا ولي. ابو العريف ولا عطوة؟ اجري يا ولا نادينا ابو العريف. يا واد اعمل لك همة شوية. يا واد اتحرك، ما تندهلو يا ولا. هندهلو من ايه يا ابو العريف؟ يا ابو العريف شاف العروسة وسطنا ميلة عندنا.

الكلام اللي قلته ده كله لياني. يا راجل اختشي اختشي على عرضك. ليه؟ اتكسف من طولك يا طويل وهبل. ليه؟ يا خرابي السحب النبي اللي زرته يا راجل. اه على ميلك شوية امال يا ابو العريف. ده دي ده اصل الحكاية مش شاهد ولا كلمة من غير اصل ولا فصل. اجري اجري رجع له فلوسه. يلا الله يا مسعود يا ابني. الكلام ده ايه؟ الكلام ده ايه؟ استنى امال يا اخوي. ده يا ابو العراف قاعد يدلل لحد ولا كلمه. اسكتي تروح اسكتي. حاضر يا اخوي. يلا يلا يا مسعود. مالك واقف كده ليه يا ابني؟ يا ابو العراف افهمني يا ابو العراف. ده انا بعت الجاموسه بالضالين، عملت دلاله لحد ما لقيت شاري عايزني بعد. وبعدين بقى وبعدين بقى خلاص قول اجري ارميله الفلوس اللي خدتها. يا ندمتي يا حمتي يا ولاد. يرميله الفلوس؟ يرميله الفلوس ازاي يا ابو العراف؟ ازاي؟ زي الناس طبعا. سبحان الله يا ساتر. تروح له يا مسعود وتقول له خلاص مش هبيع الجاموس وادي فلوسك اهي. اجري اجري قول له كده. دي ما نبيعش الجاموس ازاي؟ دي ازاي بس يا ابو العريف؟ تعال معايا وانا اوريك ازاي. ده انا ابو العريف اللي بيعمل عمايل ويسوي الهوايل. لو خايف تعال ورايا. مالكش دعوه انت. ماليش دعوه ازاي؟ دي ماليش دعوه ازاي؟ امال اجوز بنتي منين؟ اجوز وضحيه بنتي منين؟ قطيعه تقطع الجواز وسن الجواز. الجواز ده بلاعه يا ابو العريف، بلاعه بلاعه ما بتستكفي. ايه دي سيغه؟ ايوه اساور وخلاخيل وحلقات وديه جهاز وطقم نار وسجاد وحرايش ومفارش وستاير وقطقم نحاس. الله الله الله الله الله الله الله الله الله وما شاء الله. لا وايه وديه شربات ورد ومانجي وبرتقال ولا العاشي؟ العاشي عارف يعني ايه العاشي؟ ونص يجلب حاله وشوار رز دخلت بقى الطيور والحلويات. الله بقى الله الله الله الله الله الله. يا روح يا ساتر. وكل شويه يا حبايب ما تنسوش البودره وبلاوي بلاوي. ايوه بلاوي بلاوي يا ابو العريف بلاوي. ما تتعدش وتقول لي ما بيعش الجاموسي. قال ما بيعاش. قال ما بيعاش. قال ازاي بس يا عالم ما بيعاش؟ ما يبيعاش ازاي يا حافظه يا بنتي؟ ما يبيعاش ازاي؟ هو بيعمل كده من ايه؟ ما هو من العذر يا ولده. ايوه امال يعني بمخك الزنخ ده يسد على المصاريف دي كلها منين؟ يا ترى يسرق؟ لا يسرق. لا يا اخوي. ولا يعني يدور يشحت؟ يعني يشحت من اللي يسوى ولا ما يسواش؟ لا انا قلت حاجه يا ابو العريف. ماني ما قلتش حاجه يا اخوي. ايوه امال كده تعد لي. العقل ما فيش احسن منه. ايوه ربنا يهديك يا بنتي ربنا يوفقك. يا مسعود يا ابني. ايوه على موم ده كله من فضل ربنا. اني ما عملتش حاجه. طب والجاموسه يا ابو العريف؟ توكل يا مسعود يا ابني وبحال بركه الله. على بركه الله ونعمه بالله ونعمه بالله. بس يعني مش القبل لما نخرجها من الزير يا ابو العريف. ايوه اه احنا وقعنا في عرضك يا ابو العريف. ايوه ده يا ساتر. انا نفسي اطلع الجاموس. تهى عن بالي بالمره فعلا حكايه الجاموسه دي. احنا في عرضك يا اخوي. هيحصل شوف لك صرفه تخرجها بيه. هيحصل يا حفيظه. ده انا ابو العريف اللي بيعمل عمايل ويسوي هوايل. كله باذن الله. كل شيء باذن الله ونعم بالله ونعم بالله. لا اله الا الله. قولوا لي القش عندكم علو برسيم قبل؟ قوي قوي يا اخوي. وادي عتوه. انت يا وادي عتوه. ايه يا اما قرب يا ولد. انت بتعمل عندك ايه يا مقصوف الرقبه؟ تعال هنا يا ولد. عايزين اهتان يا باي. يا باي من طلباتك يا ام يا حمتي. لو انت كلت القوانس يا ولد يا خرابي تدفعه يا منيل على عينك. هتدفعها ليه؟ ايوه تدفعها نقطه نقطه ورا نقطه. انا هقطع هدومي منك. اجري بس يا علي. بس انكيتم. اجري يلا هات علو برسيم من الزريبه جوه. يوه احضر البرسيم. ده ايه القرف ده؟ هو الواحد ما همكش حبه؟ قوم يا ابو بطن ونص. قوم يا واد قوام اتمهمس كده. ايه اتمهمس ده؟ امشي يا علي. اوعى تاكل العلو بره. امشي يا حاج.

يا جماعة هوش هوش هوش. خلاص خلاص خلاص خلاص النبي خلاص، محدش هيتكلم يا ستات خلاص. وانتو كمان يا بنات، ابو العرف بقى يتصرف بمعرفة. هوش بقى هوش هوش خلاص خلاص ولا كلمة خلاص ولا نفس. حاضر خلاص اهو، ناولوني سكينة حامية وفاس. سكينة سكينة ليه يا اخواتي؟ ده بيقول سكينة يا اخواتي. سكينة يا جماعة، يكونش حيقتلني يا اخواتي. يا خرابي يا خرابي. بقولك استنى، انا فهمت يا بلا. عارفين ابو العرف هيعمل ايه؟ هيمسك السكينة وينغزه. ينغزه ينغزه. طب يا اختي قوليلي، طب ولما هينغزه الفاس بقى عشان ايه؟ عشان ايه؟ يكونش هيدفنه. لا يا ولاد، امال يا ستات ده يا ما يكون. انتوا استنوا بس يا اختار. ايه استنى يا ولية هقول. انتوا مش شايفين ابو العرب بيعمل ايه؟ لا استنى يا حبيبتي، ده يا ما يكون هيعزقها زي الارض. يا لهوي يا ايه؟ امال ايه؟ دي جاموستي. ده جاموستي. 4 في 4 ب 16 على 2 يبقوا 8 زائد 1 يبقوا 9 ومعانا زير وجاموسه يبقوا 11 11 على 2 يبقى 5.5 كل شيء بالنص سامع حس. كل شيء بالنص سامع حس. انا معاهم انا معاهم. كل شيء بالنص نص سمع حس. الله اكبر. ولا كلمه يا هي. ولا كلمه حسين. انا قلت كل شيء بالنص سمع حس. كل شيء بالنص سمع حس. بالنص كل شيء بالنص سمع حس. كل شيء بالنص سمع حس. دي جاموستي. ايوه عارفه يا اخي. تعالى يا سيدي تعالى شوف بنفسك. تعالى يه يه يه يه يه يه يه ايه اللي عمل فيها كده؟ انا قلت ولا كلمه. ولا كلمه اللي ربنا يسكت. هس هس هس. سيبوني ارترسل. ما تشتتوش افكاري. بلاش يا خوي. شتت افكار كل واحد يحط لسانه جوه بقه. حاضر يا خوي. كل يسكت خالص. حاضر خالص خالص. اسكتكم يا ناس، ما حدش يتكلم. دي ولا كلمه. ده قرب يزعل يا ناس. ربنا يخليه لينا. ربنا يخليه لينا يا اخي. ربنا يخليك لينا يا ابو العراس. ربنا يستر عرضك يا خوي. مش عايز هتافات. بلاش هتافات. عايز هتافات ابو العريف. ما تشتتوش افكاري. السكينه اهي والفاس اهو. عايز حاجه تانية يا ابو العريف؟ اوعى تخلي ام جاموسه تاني. خليها معزة. ربنا خرج الواد ده من قدامي. ايه بعيد. خرج الواد ده من قدامي. يا ولد اخرج بقى يا عطوه يا اختي. خلونا في الشغل. خلونا في الشغل. خلونا في الشغل يا ولد. خلونا في الشغل. احنا في الشغل اهو. ناولوه السكينه. ناولوه السكينه. ناولوه السكينه. ايه ناولوه؟ ايه يا اخويا هتتبحي؟ لا مش معقول. ده بس هيخوفني. ولا كلمه. ولا كلمه خالص خالص. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله بسم الله. مش قلتلي حسب يخت حسب الدم؟ ابعدي يا بيت. تعالي هنا اهو. يا لهوي بالي، انت عملت كده ازاي يا ابو العراف؟ عليه العوض عليه العوض. هات يا حاج، هات الفلوس. هات فلوسي. فلوسك؟ حاضر خد. ادي فلوسك. ادي فلوسك بربطتها اهي. الله يجازيك يا ابو العريف. الله يجازيك يا شيخ. خربت بيتي وفضحتني في وسط البلد. منك لله منك لله يا ابو العريف. منك لله يا شيخ. يعني يا ابو العريف، يعني ما كانش ليها حل غير الذبح؟ يعني ما كانش ليها حل؟ طب ما الراس لسه في قلب الزير. ولا كلمه ولا كلمه. ما تعرضنيش، ما تسالونيش. ده انا ابو العريف اللي بيعمل عمايل وبيسوي الهوال. يا بهلال نولون الفاس. خد الفاس. الفاس اهو. الفاس اهو. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله. اوبا. ايه